لقا فصل 9. وعيسى نادى الرجال الاثناشر اجعلهم رسل وانطاهم قدرة عشان يطردوا اي شيطان ويداووا المرضانين ورسلهم ليبشروا الناس بمملكة الله ويداووا المرضانين. وقال لهم ما تشيلوا معاكم زاد للسفر ولا عصا ولا مخلاية ولا اكل ولا قرص، وما تشيلوا معاكم غيار، واي بيت تدلوا فوقه أقودوا فوق لحد تمرقوا من الهلة، وأي مكان الماء يخبروكوا فوق أمرقوا منه وهدتوا الأجاج من رجلينكوا، وده يبقى فوقهم شهادة. وخلاص هم قموا بروقوا في كل الحلال وبيبلغوا البشارة في أي مكان وبداوا المرضانين. وهيرودوس محافظ دار الجليل سمع خبر هنا كل شيء العيسى قاعد يسويه، وهو عجب بالهن. وناس واحدين قاعدين بيقولوا يحيى بعث من أسد الميتين، وآخرين بيقولوا النبي الياس بان، وآخرين بتان بيقولوا ناد من أنبياء الزمان بعث. وهيرودوس قال يا ده أنا قتل راسة، لكن ده يتو السميت فوق الخبر المثل ده، ودور يشيف عيسى. والرسل قبلوا وأوروا عيسى بكل شيء أسوه، وعيسى شالاهم معايا. وعيسى وتلاميذه قموا مشوا وحيدهم في حلة اسمها بيتصيدا، وناس كثيرين سمعوا الخبر ومشوا ورايا. وهو كرباهم عديل وحج ليهم بمملكة الله وداوى أي نادم البدور هو يداويه. والمغرب قرب، والرسل الأثناشر جو ليا وقالوا خلي الناس يمشوا، خليهم يشتوا في الحلال المجاورين عشان يلقوا بكان يربدوا فوقه ويلقوا أكل، عشان البكان الآن إحنا قاعدين فوقه خلا. لكن عيسى رد لهم وقال لا، أنتوا بس أنطوهم أكل. وقالوا ما عندنا شيء إلا 5 خبزات وحوت 2، ولا تدور أن هنا نمشوا نبيع أكل لكل الناس دول. وفي معاهم قريب مثل 5000 راجل. وعيسى قال لتلاميذه قعدوهم 50-50. وقعدوا الناس مثل هو قال لهم. وعيسى شال الخبزات 5 والحوت 2 ورفع راسه وشاف فوق في السماء وشكر الله وكسر الخبزات والحوت وأنطاهم لتلاميذه عشان يقسموهم للناس، وكل الناس أكلوا وشبعوا لحد فضل، والتلاميذ لموا الأكل الفضل وملوا بيا 12 قفة. ويوم واحد عيسى قاعد يصلي وحيدة وتلاميذه معايا. وعيسى سألهم وقال الناس بيقولوا أنا ياتو، وردوا ليه بيقولوا أنت يحيى المختص، لكن ناس آخرين بيقولوا أنت النبي إلياس، وآخرين بطان بيقولوا كدر أنت ناد من أنبياء الزمان وبعثت من أسط الميتين. وبطان سألهم وقال ولكن أنتوا تقولوا شنو؟ تقولوا أنا ياتو. وبطرس رد لي وقال أنت المسيح والله رسلك. لكن عيسى أمرهم عشان ما يؤوروا أي نادم وقال لابد ابن الإنسان يتعب تعب كثير، الشيوخ وكبارات هنا رجال الدين والعلماء يابوه، وابن الإنسان يقتلوه والله يبعثه من أسط الميتين في اليوم الثالث. وعيسى قال لهم كلهم كان أي نادم يدور يتابيني واجب يعصر قلبه ويشير تعب الصليب كل ما يوم ويتابيني للموت، وأي نادم اللي يدور ينجي نفسه يودر، وأي نادم اللي يودر نفسه في شاني أنا ينجى. وين الفايدة؟ كان نادم ربح كل المال في الدنيا ولكن ودر نفسه ولا هلك. وأي نادم ينكرني بسبب العيب اللي يلقى من الناس، أنا ابن الإنسان ننكره وقت نقبل بقدرتي المجيدة وبقدرة مجيدة أنا أبوي وملائكة الله. ونقول لك الحق، في ناس واحدين القاعدين هنا الما يموتوا قبال ما يشوفوا مملكة الله. وبعد قريب 8 يوم من عيسى قال الكلام ده وطلع في راس حجر عشان يصلي، وشال معايا بطرس ويوحنا ويعقوب. ووقت هو قاعد يصلي وجهه الغير قدامهم وخلق بقي أبيض كر مثل نور شديد، وعجلك ناسين بانوا وبدوا يحجوا معايا وهم من النبي موسى والنبي الياس، وبانوا في نور مجيد وقاعدين يحجوا ليا بمراجين من الدنيا اليتممة في مدينة القدس. وأول بطرس ورفقانا دول النوم شالاهم، لكن قموا من النوم وشافوا عيسى في النور المجيد والرجال الاثنين الواقفين معايا. ووقت الرجال الاثنين دول دوروا يفارقوا عيسى، بطرس حج ليا وحج ما فكر في كلامه. هو قال: سيدنا بيجي لنا سمح قدر أن احنا قاعدين هنا، خلينا نبنو لقاديب ثلاثة، واحدة لك وواحدة لموسى وواحدة لإلياس. ووقت قاعد يحج الكلام ده، سحاباي واحدة جات فوقهم وغطتهم، وهم خافوا بالهين وحس من لب السحاباي انسمع وقال: دبث ابني وأنا اخترته أسمع كلامه. ووقت الحس ده كمل خلاص، شافوا عيسى قاعد وهذا وتلاميذه قعدوا ساكت. وفي الوقت داك ما أورو نادم بالشيء أشافه، وأن باكر دلوا من الحجر وناس كثيرين لاقوهم، ونادم واحد في أسط الناس عاط لعيسى وقال: يا سيدنا نشهدك عشان تجي تشوف ولادي، وولادي الواحد آخر ما عندي، وفي شيطان واحد الدائما يكربه، أجلك يجي فوقه والولاد يزرق وأنفت في الترمي لحد الرغوة تمرق من خشمه، الشيطان ما يخلي إلا بتعب شديد وقائد يعذب بالهين، وأنا شهدت تلاميذك عشان يطردوا من الشيطان ولكن هم ما قدروا. وعيسى قال: يا الناس الأوج وما مؤمنين، كم يوم واجب نقعد معاكم بتان نهملكم، جيبوا ليدك هنا. ووقت الولاد قاعد يقرب لعيسى، الشيطان رمتهد وسوى ليا أمفتفت، لكن عيسى كشل الشيطان وداوى الولاد وقبل لأبوه. وكل الناس يلعجبوا بالهين وشكروا قدرة الله المجيدة. ولكن وقت كل الناس قاعدين يحجوا بكل العجائب العيسى قاعد يسويهم، هو حج لتلاميذه وقال: أسمعوا كلامي وأقربوا في قلوبكم، بعد شيء الله يسلم ابن الإنسان للناس. لكن ما فهموا كلامه، معنى كلامه ملبد ليهم لحد ما عرفوا، وما سألوه عشان هم خايفين. وتلاميذ عيسى بدوا يلغالطوا عن بيناتهم فياتوا منهم اليبقى الكبير، وعيسى عرف فكر قلوبهم وجاب لهم ولد صغير ووقف في جنبه وقال لهم: النادم اللي يقبل الولاد ده باسمي ويقبلني انا، واللي يقبلني يقبل الرسلاني، عشان النادم السخير منكم كلكم هو بس الكبير. ويوحنا رد لي وقال: سيدنا شفنا نادم واحد القائد يطرد الشواطين باسمك، ودورنا نتحروا منا عشان هو ما قائد يتابعك معانا. وعيسى قال: ما تتهروا، عشان النادم الما يداوزكو هو يساعدكو. والوقت اللي رفع فوق عيسى في السماء قرب، وعشان ده هو شال قرار عشان يمشي بنية واحدة على مدينة القدس، ورسل مرسلين قدامه عشان يجهزوا ليا. ودخلوا في حلة واحدة وهي حلة حنا السامريين، لكن ناسا أبو لعيسى عشان هو موجه لمدينة القدس. وقت يعقوب ويوحنا شافوا كدر الناس دول أبو لعيسى، هم من قالوا: يا سيدنا نناد نار تنزل من السماء تأكلهم ولا؟ لكن عيسى اللفت لهم وهرجاهم ومشوا في حلة آخر. ووقت عيسى وجماعة ماشين في الدرب، نادم واحد جاء حج ليا وقال: نتابعك في أي مكان التمشي فوقه. وعيسى رد ليا وقال: البعشوم عند نقرة وطير عند أش، ولكن ابن الإنسان ما عند مكان يرقد فوقه. وعيسى نادى نادم آخر وقال: تعال تابيني. لكن النادم رد ليا وقال: سألنا أنت نعزن عشان ندفن عبوي قبال ما نتابعك. وعيسى رد ليا وقال: خلي الميتين يدفنوا ميتينهم، لكن انت ده امشي بلغ بشارعنا مملكة الله. وبتان نادم اخر قال: يا سيد أنا ندور نتابعك، لكن أول أنتني إذن عشان نقبل في بيتي نسلم أهلي قبل. وعيسى قال لي كان نادم بدأ يخدم بالهراتة ويشيف ورايا، هما جاهز لمملكة الله.